مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير 2022. إلى العناوين: بعد أطمة، هل يعلن داعش كنية خليفة مجهول آخر؟ معلومات جديدة عن الساعة الأخيرة في حياة المتحصنين في منزل أطمة. شهود عيان الدواعش رفضوا إخراج الأطفال وامرأة فجرت نفسها. تفاصيل يحدثنا عنها الأستاذ نوار شعبان، الباحث في مركز عمران للدراسات وعضو فريق تحرير السوريانت. ولاحقا نلتقي مع الدكتور محمد صفر، أستاذ مقارنة الأديان والخبير في الحركات الإسلامية المسلحة، يحدثنا عن اختراقات أمنية داخل داعش. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. إذن صباح الخميس 3 فبراير 2022، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التحالف نجح في إخراج زعيم داعش وخليفته أبي إبراهيم الهاشمي القرشي من اللعبة. نجح في قتل الحج عبد الله قرداش في إنزال جوي وقع في المنطقة الممتدة من أطمة إلى دير بلوط أقصى شمال غرب سوريا. الإنزال استهدف منزلاً من 3 طوابق تعيش فيه 3 عائلات على الأقل، منها عائلة قرداش الذي بحسب الرئيس الأمريكي فجر نفسه بحزام ناسف. ما الذي حدث ذلك اليوم؟ تحدثت إلى الأستاذ نوار شعبان، الباحث في مركز عمران للدراسات وعضو فريق تحرير السوريانت، وسألته عن مشاهدات فريق السوريانت في المنزل المستهدف. تمام. هلأ النقطة الأساسية، وصلنا نحن يعني تاني نهار وقت بكير، فينا نقول تفاصيل المنطقة، المنزل. أول شيء، المنزل كمنزل موجود بمنطقة نازحين، فيك تقول يظهر عليه علامات المصاري. كيف يعني يظهر عليه علامات المصاري؟ إنه الترطيبات النهائية تبعيته منيحة، في جزء مثلا بتحسي فيه عازل، مثلا مادة عازلة للحرارة أو للبرودة. الفكرة الثانية هي كمان يعني خلاص منزل عليه المصاري، يعني في طابع المصاري. هلأ اللي صار جوا، بتفوت على المنزل بتتأكد لك الفكرة تبعيت إنه فعلاً هذا المنزل فيه ريحة المطاري واضحة فيه. المونة اللي كانت وجدت من كافة أنواع، بقوليات، رز، برغل، سكر، كان في خبز مجفف، معلبات، تكفي يمكن إذا يعني العيلة من 10 أشخاص تضل أكثر من 12 ساعة قاعدين من دون ما يطلعوا. كمية كثير كبيرة كان من الأكل موجودة من دون، طبعاً هنا على فكرة كانوا يطلعوا، يعني هي واحدة من زوجاته كانت تروح تشتري أغراض، ما أنه كانوا ما بيطلعوا أبداً، بس هو كشخص ما بيطلع. وواحدة تانية من زوجاته اللي هي ما كان مصرح، هن كانت ساكنة لحالها، هي ثانية، هي ما ظهرت بعدين المعلومة، هي ما بتطلع كانت. وهو كان يقولوا أنه هو مثلاً الزوجة اللي بتحكي مع الجيران كانت تقول له للجيران إنه زوجي هو تاجر من حلب وتأثر بهي الأرملة، إنه اختي هو اللي زبط له البيت، بس هي زوجة من زوجاته، هي ما حدا شافها، هي ما حدا بيعرفها، قليل اللي تطلع وما تطلع برا نطاق نقول حوش المنزل مثلا. فإنه في مونة صح، بس كمان نقطة أساسية، هي المونة ما لأنه مثلا ما يطلعوا، هي المونة مثلا وموضوعها إنه بركي صار حصار، بركي تحاصرنا، بركي مثلا صار في عمل معين ما عاد يسمح لمثلا الزوجة هي رقم 1 أو رقم 2 أو أولادها يروح يجيبوا غراض. طبعا الأولاد ما كانوا يروحوا لحالهم أبدا، كانوا دائما برفقة أمهم إذا بدي يروحوا يجيبوا غراض. وولد بضل ولد، يعني أدمن لو كان ولد داعش أو ولد نصر أو غيره بده يلعب مع الأولاد التانية، فكان يلعب مع الأولاد اللي تحت بالطابق الأرضي. بس ما يعني حتى الولد مدرك، يعني قول مثلا لما حكينا مع السيدة من الطابق الأرضي، قالت إنه ما بدر أي مرة إشارة من الولد إنه في بالبيت يتعلق بقرداش أو بتنظيم داعش. وطبعا من زوجته اللي هي اللي عزمتها لهي السيده اللي بالابو مره الى منزلها مثلا صبحيه فيك تقولي، قالت له نحن انا جوزي تاجر من حلب ومن هالامور وما ضاقت عليه الدنيا، فنزحنا من مدينه حلب لدرع الفرات بعدين اجينا لهون. أستاذ نوار، كيف كانت لهجتها؟ كانت سورية ولا عراقية؟ يعني هي اللهجه فيك تقولي كانت شرقيه ديريه حكاويه، ما في يعني هي نفس اللهجه. وطبعا النقطه اللي موهت موضوع وجوده بالمنزل، ما هو اللي عمل عقد الازار، اللي من بيت موسى هو اللي عمل عقد الازار. وصاحب البيت اولا واخرا اذا شخص يعطيه بشكل مستمر ازار المنزل اللي هو من كان حسب الطوابق، يعني كل هاي البنايه الايجارات تبعيتها كانت بين 140 ل 160 دولار بالشهر حسب الطابق الابو او الارضي او الثاني. فما تاخروا عليه ولا مره، يعني هو صاحب المنزل قال انا كنت ابعت ابني وبيعطوه بلحظتها، يعني بيعطوه ازار بيتهم وازار بيت في ثانيه اللي فوقهم. أستاذ نوار، شو صار داخل المنزل أثناء الإنزال؟ سقط مثل قرداس اللي هو خليفه تنظيم داعش الحالي، يعني القيادي الاول في التنظيم، هو والشخص المحلي اللي من بيت موسى، يعني هن يعني بيت موسى هذا اللي ابن من بيت موسى بيعرف مين هذا قرداس، ففي نوع من انواع السلاح. وطبعا العقيده تبعيت اي تنظيم مثل داعش او اي تنظيم عقائدي قائم على عقيده شرعيه او قائم على هالمنطلق لح خلص هو مدرك انه انتهى، فما رح يسلم حاله عايش مستحيل. فبيحاول بفتره بيحاول انه يضل عم يستمر بموضوع الاشتباك مع كل اللي معه. يعني انا ما يعني لو اوضح لك اياها، نسائهم ايضا عقائديات، يعني هي كمان ممكن تمسك سلاح وتدافع، بس بما انه هو بس في رجالين كانوا جوا والاطفال اللي ما نعرف اعمارهم والنساء، فالقدره على حمل السلاح الضخم ما كانت موجوده، وهذا الشيء خلص ادرك عن قوات التحرك وبداوا بداوا بتحرك للطلعه لفوق. بس هون بهالمرحله هو شو كان عم يعمل؟ خلص انا هي صراحه هي نظرتي للموضوع هون طبعا انه شو صار قبل التفجير ما حدا عنده اياها، بس هي الفكره انه هو صار مدرك هو وعائلته وهو منعه انه نحن لح نمسك وما لح نخلي حدا منا يمسك عايش خلص، يعني هي الفكره مثلا. فبيحاول قدر المستطاع يستدرجهم لاخر طابق اللي هو اصلا اللي كان في منطقه اللي في منطقه الذخائر كانت كلها. لك ليش صار الانفجار كبير؟ لانه هي الغرفه اللي هو دخل عليها اخر شيء هو ومن معه، هي مثل كانه كانت المخزن لما يتعلق بالاسلحه، مال الاكل، الاكل ضل وشفنا صور الاكل. فالمهم مجرد وصوله ما عاد يعرف يقدر يوقف انه اذا راب الجنود الامريكان او لا، وفجر نفسه. استاذ نوار، سمعنا انه صار تفجيرين وسمعنا انه سيده فجرت نفسها، ما حقيقه ذلك؟ التفجير الاول هو اللي انا يعني اللي حسب ما وصلنا ما هو التفجير الضخم اللي هو واحد طابق، في واحد صار هي السيده اللي استهدفت او اللي فجرت نفسها، اللي كان عم يفاوضها الجانب الامريكي انه سلمي نفسك مشان الاولاد. هون هي يعني ما قطعت تفاوض اقل من خلينا نقول مثلا مده كثير قصيره، وبعدين انه حصل انفجار بالقربه، هل هي حدا زرت عليها قنبله يدويه؟ هل هي كان مع قنبله يدويه؟ هل هي مع عونات صغيره؟ هذا الانفجار روح جزء من حيط الدرج وهي والاولاد. بعدين هي كانت اخر من عم يطلع من المجموعه، يعني هن كلهم طالعين على الاوضه، كانوا يعني هن الهدف تبعهم انه يوصلوا لهي الغرفه اللي فوق، بس هي خلص صارت بمرمى اطلاق النيران تبعت قوات التحرك وقفت. وكان في محاوله استدراج من قرداس لكل الامريكان اللي يطلعوا لعنده لفوق جنب هي الاوضه، لانه بيعرف انه اذا صار انفجار بهالاوضه رح يضرهم. وعلى فكره ما صار في تصريح الامريكي قال انه ما عندي اي اصابه، نحن كاعلام بدك يعني خلاص انت هذا التصريح الرسمي، ولكن هو كان هدفه الاساسي قرداس، يعني هذا التحليل اللي ما بدي لك 100% مؤكد ولكن 90% هو بده يستدرجهم لهذا المكان بالذات. هو كان بيقدر يفجر حاله من قبل ما يفوتوا، يعني هو ما كان عنده بيعرف انه خلص ممسوك هو وعيلته، بس بيعرف انه انا اذا فجرت حالي هون رح اروح انا ومن معي، بس لا انا بحمل لفوق للمنطقه اللي مخزن فيها انا باقي الاسلحه او المواد القابله للافتعال او المتفجرات او المتفجرات. تفضلي. وكان معه عيلته. وكان معه موسى اللي من بيت موسى، هو وزوجته واولاده كمان. ورفضوا يطلعوا الاولاد. ما بيطلعوا اولاده لا. الأستاذ نوار شعبان، الباحث في مركز عمران للدراسات وعضو فريق تحرير السوريانات، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بودكاست على راديو الآن. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة صباح الاثنين 7 يناير 2022 لم يصدر أي رد من داعش الرسمي، ولا حتى في صحيفته الأسبوعية النبأ الصادرة مساء ذلك اليوم الخميس 3 يناير. أنصار التنظيم في انتظار الرسمي يمنون النفس بالصبر ويدعون أن موت زعيمهم لا يعني الكثير. يقول أحدهم: لو فرضنا صحيح ما يقال فأين المشكلة في ذلك؟ أين المشكلة لو جاءنا خبر أحد قادتنا؟ من خارج دائرة داعش، معارضو هيئة تحرير الشام التي وقع الإنزال في أراضيها استنكروا ما حدث على اعتبار أن الهيئة متواطئة مع التحالف. حساب مزمجر الثورة السورية يسأل: كيف تسجنون الثوار الأبطال بتهمة التحالف وهم بريئون وأنتم تنسقون مباشرة مع التحالف؟ لكن في وقت متأخر من ليل الأحد 6 فبراير أصدرت الهيئة بياناً رفضت فيه العملية الأمريكية وأنكرت العلم المسبق بها، وإن كانت أكدت عدم السماح لداعش باستخدام مناطقه. بودكاست على راديو الآن. أما القاعدة فقد تفاوتت ردود أنصارها، منهم من وجه حقده اتجاه هيئة تحرير الشام التي لا تزال تعتقل كبار قادة حراس الدين فرع القاعدة في الشام. جلاد المرجئة سأل: هل بقي عاقل يصدق أن أمريكا تصنف عصابة الجولاني على قائمة الإرهاب؟ آخرون نقلوا كلاما نسب إلى أبي محمد المقدسي يقول فيه: نحن لا نشمت أبدا بأي مسلم حتى لو كنا نخالفه حين يقتل على أيدي التحالف، حتى لو كان هذا الشخص الذي يذكر العارفون له أن كان من تولى مجزرة المستتابين والنصير الأكبر لغلاة الدولة داعش والمعروف بظلمه للمهاجرين. لكن آخرين اتخذوا أطماء دليلاً آخر على فشل تنظيم داعش. قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي بدأت تتداول عبارة سلطان أطماء على وزن سلطان باريشة، في إشارة إلى قتل الخليفة الأول أبي بكر البغدادي في باريشة القريبة. كما ربط هذا الحساب بين أطماء وسجن غويران ملمحاً إلى اختراق أمني. يقول: وتيرة إيصال قرداش بأخبار اقتحام السجن ارتفعت في الأيام الأخيرة، وهذا ما سهل على المخابرات الأمريكية اقتفاء أثره والوصول إلى مقره. بودكاست على راديو الآن. في كل ما قيل لفت ما نقله تحت عنوان معلومات خاصة حساب أس الصراع في الشام، وهو من الحسابات المخضرمة المناهضة للجولاني في إدلب. يقول: أخبرني مصدر رفيع داخل هاتش بأننا داهمنا المنطقة نفسها 3 مرات خلال 2 شهر بعد ورود أنباء عن وجود تحركات مريبة لداعش ولم نعثر على شيء. ويضيف أس الصراع أن عبد الله قرداش هو صديق الجولاني وكان معه في سجن بوكا، وهذا بشهادة نائب أبي بكر البغدادي حامد الجبوري، وهذا يعطي احتمال ولو قليل بمعرفة الجولاني بتحركات عبد الله قرداش. يقول أس الصراع. بودكاست على راديو الآن. الآن كيف سيتعامل داعش الرسمي مع هذا الخبر؟ هل ينفي أن قرداش هو الخليفة ويقول إن أبا إبراهيم الهاشمي القرشي بخير؟ أم يؤكد ويولي الخلافة آخر مجهول الاسم والرسم؟ وإن أكد فهل تجوز الخلافة لرجل غير صحيح البدن بالنظر إلى ساقي أو قدمي قرداش المبتورة؟ لن يعجز داعش الرسمي عن شيء، قد يبتكر كنية يلصقها لاحقا برجل قد يكون نسبه قرشيا وقد لا يكون، كما حدث مع تسمية أبي بكر البغدادي نفسه بحسب ما روى المنشق عن داعش أبو عيسى المصري في مقال سلطان باريشة. أبو عيسى المصري كان قاضيا وشرعيا ابان ذروة داعش في العراق وسوريا، وقد أعددت مادة عن هذا الموضوع في أخبار الآن. بودكاست على راديو الآن. الآن مع قتل قرداش، من المرشح لتولي زعامة التنظيم؟ إذا نظرنا إلى الهيكل الإداري للتنظيم نجد أن الصف الأول من القيادة استنزف إما بقتل أو اعتقال، ولم يبقى إلا رجلان، بشار خطاب غزال السميدعي حجي زيد وزياد جوهر عبد الله أبو الحارث العراقي، وهما عضواء اللجنة المفوضة. فهل يكون خليفة داعش أحدهما وعلى الأرجح السميدعي، أو قد يكون من أمراء الولايات فلم يبقى غيرهم؟ أم هل يغامر التنظيم في إعلان سعودي على هرم قيادته؟ هل يعلن الناطقة باسم التنظيم أبا حمزة القرشي خليفة؟ لا شك أن هذا سيكون تحدياً للزخم العشائري الذي يعول عليه أصل التنظيم العراقي. بودكاست على راديو الآن. للحديث أكثر عن هذا الحدث معنا الدكتور محمد صفر، أستاذ مقارنة الأديان والباحث في الحركات الإسلامية، له عدة مؤلفات وأبحاث مثل طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية، دراسة مقارنة صادر عن مركز طروس لدراسات الشرق الأوسط في الكويت، ومراجعة الجهاديين جماعة الجهاد الإسلامي في مصر نموذجا، وبحث بعنوان باكستان والديمقراطية. شكرا جزيلا لوجودك معنا مرة أخرى في البرنامج دكتور صفر. إياكم الله، بارك الله فيكم، تحية لكم. دكتور صفر، هل فاجأك أن يعثر الأمريكيون على حج عبد الله قرداش في نفس المكان تقريبا الذي قتل فيه البغدادي؟ في الحقيقة يبدو أن تنظيم داعش حينما فقد الدولة وأصبح يعني خارج نطاق الجغرافيا أو ليس له جغرافيا ثابتة، لجأ التنظيم إلى أكثر الأماكن التي يمكن أن يتخفى في هذا التنظيم، يعني المناطق الواضحة، المناطق المستقرة التي بها استقرار نوعا ما سكاني ممتد للسنوات، لا يمكن للأجنبي الوافد الجديد إلى هذه المنطقة أن يتخفى فيظهر بسهولة ويكتشف وجوده. لكن مناطق الشمال السوري بحكم موجة الهجرة التي تمت بسبب الحروب وبسبب النزاعات تشهد حالة من الفوضى السكانية، يعني ليس هناك سكان ينتمون لأن هذه المنطقة بقدر الوافدين، يعني نسبة الوافدين أكثر، وهذا الخليط من وجود كل هذه المجموعات يساعد هؤلاء على التخفي. أيضا لا شك أنه ليس هناك خيار آخر، الحدود مفروضة يعني من قبل السلطات، والدول تشدد مراقبة ومتابعة هؤلاء خصوصا إذا كانوا قيادات. دكتور صفر، حتى تاريخ تسجيلنا هذا مساء السبت 5 فبراير لم يصدر شيء عن داعش الرسمي، لأي درجة يمكن لتنظيم داعش أن يقر أو ينفي قتل الخليفة؟ لأننا حقيقة لم نرى أبا إبراهيم أو نسمع صوته. هو بالنسبة للأمريكان شخص معروف، يعني سواء أعلن التنظيم أم لم يعلن، طالما الأمريكان أعلنوا وبكل ثقة أنه هو أبو إبراهيم فهو شخص معروف. هذا الرجل أبو إبراهيم سجن من قبل في العراق من قبل الأمريكان لسنوات، والمعلومات الأمنية وحتى المعلومات ربما المتعلقة ببصماته وبالدي ان اي موجودة لدى الأمريكان. دكتور صفر، حضرتك بتقصد حجي عبد الله قرداش؟ هو نفس الشخصية في الحقيقة عند الأمريكان، يعني الأمريكان لا يرون أن أبو إبراهيم القرشي شخص يختلف عن عبد الله قرداش، في النهاية هم يرون أنه هو ويعتبرونه تبوأ هذا المنصب. ولذلك أقول أن التنظيم ربما يتأخر في الإعلان، ليس لأن التنظيم يعني يتعمد التأخير من أجل أن يتأكد من شخصية الرجل، ولكن لأن التنظيم نفسه يشهد حالة من الفوضى بسبب الاختراق الأمني الذي حدث لهذا المستوى. من ناحية، أخرى أبو إبراهيم نفسه حينما أو القرشي أو عبد الله القرداش حينما اختير من قبل أبو بكر البغدادي خليفة له، كان هناك تسلسل واضح في انتقال السلطة من قيادي إلى قيادي. اليوم هناك حالة فراغ، حتى في هذه العملية الأمريكان قالوا أنهم قاموا باغتيال نائبه، فإذا هناك حالة فراغ كبير في قيادة هذا التنظيم، ولذلك من الطبيعي أن نشهد هذا الغياب، غياب التنظيم عن الإعلان أو الظهور. ربما هناك حالة فوضى كبيرة، ولا شك أن هناك حالة فوضى كبيرة، فالتنظيم كان يعاني بعد غياب دولته وبعد مقتل المؤسسة أبو بكر البغدادي من حالة في هيكليته وفي قدرته على تنظيم وإدارة هذا التنظيم. لعل القادة الذين استطاعوا الهروب من سجن الحسكة، سجن طويران، ربما هؤلاء يكون لهم دور في اختيار خليفة قرداش وتشكيل هيكلة جديدة بعد يعني تأمينهم المنظومة الأمنية لقيادة داعش. وبالتالي دكتور صفر، لأي درجة استهداف رؤوس التنظيم على هذا النحو يساهم في إضعاف التنظيم؟ يعني خليفتين قتلا في عامين تقريبا. تنظيم داعش هو إيديولوجيا طبعا في النهاية دولة، ولا شك أنه سيتأثر بمقتل قياداته، لكن ما دام الفكر موجود وما دام هناك من يؤمنون هذا الفكر وهناك من يمولون هذا الفكر، فما من شك أن قد يمتد هذا التنظيم ويبقى، لكن مسألة قوة هذا التنظيم وضعفه، هذا التذبذب سيكون مستمر إلى أن يجد هذا التنظيم قيادة قوية وتمويل قوي وأفراد يؤمنون به بشكل كبير. مرة أخرى ربما يتوسع التنظيم، لكن تنظيم داعش حظوظه في التوسعة وفي أن يعود قويا كما كان برأيي ليس حظوظ قوي كما في السابق. التنظيم اليوم مخترق، التنظيم اليوم في أضعف حالاته، التنظيم اليوم هناك منافسين له في الميدان، جبهة النصرة هيئة تحرير الشام التي يعني انشقت عن هذا التنظيم استطاعت اليوم أن تثبت نفسها وأن تثبت أنها يعني قادرة على إدارة هذه المنطقة وقادرة على التعامل مع المجتمع الدولي والتناغم مع المجتمع الدولي لتقديم تنازلات وتغيير حتى أيديولوجيا داعش. ولذلك هؤلاء المنافسين اليوم داعش أيضا يقللون من حضور هذا التنظيم للعودة مرة أخرى. دكتور صفر، حضرتك حكيت أن التنظيم مخترق، ماذا تقصد بالضبط؟ يعني إذا كان إبراهيم أبو إبراهيم القرشي وعبد الله قرداش أهم ما يميزه أنه كان رجلاً أمنياً وعسكرياً بامتياز، يعني ليس هو بعالم دين ولا برجل مفكر كما كانت شخصية أبو بكر البغدادي الجامعة لكل هذه الصفات والكاريزما التي كانت موجودة لدى البغدادي. فإذا كان هو القرشي على خبرته الأمنية وعلى خبرته في السجون وعلى خبرته في يعني يعتبر من أقوى رجالات داعش عسكرياً وأمنياً، لم يستطيع أن يحمي نفسه ولم يستطيع أن يعني يشكل منظومة أمنية تحول دون الوصول إليه بهذه السهولة. يعني أنا أعتبر بهذه السهولة في الحقيقة، لأن يعني منذ انتخابه لم يتجاوز عامين وتم الوصول إليه وتم قتله واغتياله، وكما تفضلت في بداية حديثك يعني أن الرجل أغتيل بنفس طريقة تقريبا البغدادي في نفس المنطقة، وهذا دليل أيضا أنا يعني ربما استهتارهم بالجانب الأمني أو ربما حتى عدم قدرتهم على يعني عدم وجود كفاءات تستطيع من خلال التنظيم، أو دليل على أن هذه المنظومة الأمنية مخترقة بالكامل. وبعض الجهات تتحدث يعني عن أن قوات قسد هي التي وفرت بعض المعلومات، بعض الجهات تتحدث عن أنها هي تحرير الشام الجولاني وجماعته هم من ساهموا في يعني تبيين أو فضح موقع وجود القرشي. الشاهد أن هذا التنظيم اليوم يعاني من أزمة أخرى وهي أزمة الثقة في المجموعة الأمنية، وهي مجموعة خطيرة جدا في مثل هذه التنظيمات، لأن هذه التنظيمات تعتمد على السرية التامة في تحركاتها وفي خططها وفي برامجها. فإذا ما تم اختراق هذه المنظومة ولو في بعض أجزائه فإنه لا شك يعني مسألة جوهرية بالنسبة لهذه التنظيمة. وقلت حضرتك أنه إذا توفر التمويل اللازم للتنظيم ممكن أن يعود سيرته الأولى، لا نزال حقيقة نسأل عن الملايين التي سلبها داعش من الرقة والموصل، أين هي؟ هل هي مع جماعة التركمان؟ نعم، هذا التنظيم لأنه قلت فقد الدولة فهو لم يستطع بعد فقده للدولة أن يعيد تشكيل هيكليته ويتأقلم مع الوضع الجديد، وفي نفس مع فترة اختفاء الدولة ومع فترة الفوضى ذهب أبو بكر البغدادي الذي كان يمكن أن نقول أن لديه القدرة على إعادة بناء التنظيم بما يتوافق مع الواقع الجديد. التنظيم يعاني من في هيكليته من المركزية، اليوم لا يستطيع التنظيم أن يكون مركزيا، ولذلك لا يمكن لهذه الأموال أن تكون موجودة لدى جهة بعينها تحت إدارة جهة واحدة في هذا التنظيم. لا شك أن الأموال موزعة بين مجموعات لما تفضلت، وهذه المجموعات هي التي يمكن أن تتصارع في ما يخص الغنائم، أنا كما قلت لأن هذه بلغتهم تعتبر غنائم، قد يحدث هذا الصراع فيما بينهم، خصوصا إذا ما اختلفوا على الخليفة القادم للقرشي. وعندنا نماذج كثيرة، طالبان نفسها كحركة طالبان اختلفت بعد مقتل الملا عمر، ولم هناك مجموعة لم تقبل الملا أخطر، ويقال أن هؤلاء سعوا إلى اغتياله، وربما يحدث هذا السيناريو مرة أخرى مع تنظيم داعش أيضا. دكتور سفر، في بدايات الأنباء عن الغارة توقع كثيرون أن يكون المستهدف هو الظواهري. غريب حقيقة كيف أنه سلوك قيادة داعش لا يختلف كثيرا عن سلوك قيادة القاعدة هذه الأيام، غائبون وأمنيا عابثون، ما رأيك؟ القاعدة كانت أكثر قوة في إدارة في منظومتها الأمنية من داعش. داعش في الحقيقة كانت تعول على الدولة أكثر، ولذلك هم سعوا مباشرة بعدما تمكنوا من السيطرة إلى تأسيس دولة، بينما داعش ظل هو تنظيم، ودائما إدارة التنظيم أكثر من إدارة الدولة حتى من ناحية أمنية، لقدرتك على اختيار أعضائك. يعني أما الدولة فهناك شريحة كبيرة لا تديرهم بنفس العقلية الأمنية. لذلك أنا أقول أن سبب هذا التدهور في داعش أن مشروعهم كان بناء دولة وليس مجرد البقاء كتنظيم قتالي أو والقيام بحرب عصابة. هذا تحول حدث في التنظيم بعدما تأسس لهذا التنظيم دولة، واليوم هم يحاولوا أن يعودوا مرة أخرى ليكونوا تنظيما وليس دولة، ولكن يبدو أن خبرتهم وتجربتهم لا تكفي لأن يديروا التنظيم، ولذلك هذا أحد أسباب الفشل الأمني. القاعدة على سبيل المثال استطاعوا أن يعني إخفاء أسامة بن لادن لسنوات طويلة جدا، ويعني حتى أن الإنجاز قتله كان إنجازا كبيرا بالنسبة للأمريكان، بينما الوصول إلى القرشي لم يسلف التحالف ربما حتى 3 أشهر يعني للوصول إليه. الدكتور محمد سفر، أستاذ مقارنة الأديان والخبير في الجامعات الإسلامية المسلحة، شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيكم وكرمكم. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.